خاف مني عيف الميت بحب ولا حق اللي ما يحبني خاف مني انعجب بالما اعجبه ولا عجبه ما يعجبني خاف مني اتعب وانك ارتاب وعلى التعب محد شكرني انخسر دايما انا وماكو اي واحد رضحني الاحب انطي حياتي ولما نحتاج يدلني للي يغيب اشتاق اشوفه ولو غبت محد ذكرني انخسر دايما انا واحد رضحني للأحب أمضي حياتي ولما نحتاج يذلني للي يغيب أشتاق أشوفه ولو غبت ما حد ذكرني عايف الميت بحبه ولا حق اللي ما يحبني انعجب بالما اعجبه ولا عجبه ما يعجبني وقت تبقى انت طيب تحن عن ناس التجرحة اوف قلبي اللي يبكي تبكي قبله واذا تبكي كلها تضحك اوف قلبي فرح قلوب التحبهم وانت محد ما يفرحك تجبر اللي ينكسر جنحه وانت ظل مكسور جنحك التمت حاور ظهره يحجي ضدك ما يمدحك واللي تستنعب انت يم الف واحد يفضحك تجبر اللي ينكسر جنحه وانت ظل مكسور جنحك التمت حاور ظهره يحجي ضدك ما يمدحك واللي تستعب انت يم الف واحد يفضحك عايف الميت بحبه ولا حق اللي ما يحبني انعجب بالما ولا عجبه ما يعجبه من الحظ يا ربي اوف مني اتعبان ويجي غيري يكبر عيني شيل تابي اوف مني امشي بدروب لاحظهم ماكو واحد مش بدربي الاشيل بقلب حبي بلطانات قلبي ما نسيت اللي احبهم بالعدل ينسون حبي بالغدر جازة ورباية وماتب ضليت اراوي الاشيل بقلب حبي بلطانات قلبي ما نسيت اللي احبهم بالعجل ينسون حبي بالغدر جازة ورباية وما تبط ظليت اراوي.